إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تزال الأمة الإسلامية شعوبها وحكامها يجنون الثمار العطبة والنتائج المدمرة للبلدان والأوطان والأنفس، الدمار الشامل والشر المستطير، والذي أثمرته هذه المخططات الصهيونية الماسونية الأمريكية العالمية، والتي تمثلت ظاهرة بينة في ثورات الربيع العربي اسما، وهو الربيع العبري الصهيوني معنا. فبها، أي بهذه الثورات، فبها غرست بذور الفساد والإفساد والخراب والتخريب والفرقة والتفريق والتشتت والتشتيت والتمزق والتمزيق. فسقطت سوريا ودمرت تدميرا، ولم يشف غليل الصهاينة المجرمين بعد. وسقطت ليبيا وقسمت دويلات وجماعات ينحر بعضها بعضا، حتى أصبحت البلاد الليبية مسرحا خصبا للإرهاب العالمي. وذهب خير البلاد ولم يشف غليل الصهاينة المجرمين بعد. وحدث ما حدث في مصر حفظها الله، مع ما صار إليه الحال في العراق من جراء المكر الأمريكي، حتى مكنوا الروافض الشيعة الكافرين الخبثاء من حكم البلاد، وهلكت العراق وسقطت وتقطعت دولا، ولم يشف غليل المجرمين الصهاينة بعد. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولقد تعددت المفاسد العظيمة المترتبة على هذه الثورات المجرمة المشؤومة، منها وهو أعظمها التجرؤ على الله ورسوله، والطعن في الكتاب وفي السنة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور موجة الحريات الإلحادية بحرية الكفر والردة، والحريات الإباحية التي لا تستقيم مع أي شريعة سماوية، من المنادات بحرية الشخص المطلقة في فعل ما يريد ولو خالف فعله الدين والعرف والمجتمع والحياء والقانون. فللرجل في عرفهم وحريتهم المنتنة أن يتزوج برجل مثله، وللمرأة أن تتزوج امرأة مثلها، مع السعي الحثيث لإجبار الحكومات على تقبل هذا العفن الإفسادي المخرب الهدام لدين الإسلام كله، الذي قام على العفة، أي دين الإسلام، الدين الذي قام على العفة والحياء والطهارة والأدب وحسن الخلق. ومن هنا ملئت بعد هذه الثورات القنوات الفضائية بهؤلاء المخنثين الذين يحببون إلى المسلمين الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان، ويبغضون إليهم الإيمان والفضيلة وتعاليم الإسلام الحنيف السمح. وعمت البلوى بهؤلاء المجرمين أمثال إبراهيم عيسى والبحير وأذنابهم، حتى قال الأخير على نفسه: أنا وأمثالي ما كانش مسموح لينا بالظهور والتكلم قبل الثورة، فأتت الثورة بدمارها لتمكن لمثل هؤلاء ليفسدوا الديانة وينقضوها عروة عروة، كما أفسدوا البلاد ومزقوها وخربوها حتى تكتمل منظومة الخراب الشامل بشقيه الديني والدنيوي. ومن هذه المصائب العظام إغراق الدول الإسلامية في سنوات الإصلاح الطويلة المديدة لما أفسد فيها في هذه الثورات، فتظل الأمة متأخرة عن ركب التقدم بكل صوره الحربي والاقتصادي والصناعي والزراعي والتعليمي. وكلما قربت من النهوض تفنن شياطين الإنس من الصهاينة ومن شايعهم في نوع جديد من الدمار الشامل الذي ينشغل به العباد والبلاد على غرار ما يحدث متجددا عبر السنين لغزة، حتى لا يبقى مجال بل ولا فكر في محاربة إسرائيل واستخراجها من الأراضي المحتلة طهرها الله من رجس اليهود. ومنها إهلاك البلاد الإسلامية بالإرهاب العالمي المنظم الممول من كبار الدول العالمية كأمريكا وإسرائيل ومن عاونهم وشايعهم من خبثاء المسلمين لإحداث الاضطراب المستمر في بلاد المسلمين. ولم تعلو وتيرة الإرهاب هذا العلو إلا بعد الثورات الماسونية، فما كان من قبل إلا القاعدة وما تفرع عنها من التنظيمات الموالية لها، وكانت في مجملها بعيدة عن ديار المسلمين. فلما كانت الثورات ظهرت داعش وتغلغلت في كل البلدان الإسلامية بهدف هدم الاستقرار وإحداث البلابل وشغل الحكومات عن عملها الأساسي مع إقحام الجيوش الإسلامية للتصدي للإرهاب الداخلي، ومن ثم على زعمهم يحدث الخلل الأمني على حدود البلاد فيزداد دخول الإرهاب إلى كل البلاد الإسلامية، وهكذا دواليك حتى لا تصل الحكومات مرحلة لا تصل الأمة بأسرها إلى إنشاء مصلحة ينصلح بها العباد والبلاد، ومن ثم لا تتخطى الحكومات مرحلة التفكير والاستعداد لحفظ أمنها من الإرهاب أبدا، فتصرف ميزانيات الدول وتهدر على لا شيء، وأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والأمريكيين ومن شيعهم يعدون العدة والعتاد في كل وقت وحين للقضاء على الإسلام والمسلمين وعلى كل من قال لا إله إلا الله. ومن هنا يلحظ البصير العلاقة بين الإرهاب وبين أعداء المسلمين، وذلك حيث تحارب البلاد المسلمة من أبنائها الذين قد توجب عليهم خدمة بلدهم والنهوض بها بطاقاتهم وشبابهم، فإذا هم أداة بأيدي المجرمين يخربون بلادهم وأوطانهم. فكان الإرهاب أشد خطرا ووطأة على الأمة من اليهود الذين يحركون دفة الإرهاب من الخفاء. ومنها زرع العمالة الدولية التي تتخطى عمالة الأفراد إلى الكيانات الدولية، فتعمل دول بميزانياتها وحكومتها وهيئاتها لمصلحة اليهود وأعداء المسلمين، كما هو حال دولة قطر وتركيا، وهذا أمر عظيم. ومن هنا تفهم كيف تسمح قطر لدولة كأمريكا أن تستخدم أراضيها كمقر دائم لضرب الدول العربية من حولها، كما حدث في أيام ضرب العراق. فكان في قطر أكبر قاعدة أمريكية حربية لغزو البلاد الإسلامية. ومنها زرع الكيان الشيعي الرافضي الكافر الخبيث الذي هو أشد خطرا على المسلمين من اليهود 100 مرة. فعلى ما كان فيه صدام حسين من الجبروت فإنه كان يمسك بقبضته زمام الروافض الكفرة المجرمين، وكان يحسن التعامل معهم الذين لا هم لهم إلا إهلاك كل من يقول لا إله إلا الله، حتى تسود دولتهم على البلاد العربية بأسرها وخطرهم مستشر عريض، فما خلت دولة مسلمة حتى مصر حفظها الله من الروافض الشيعة المجرمين. وقد علا نجمهم وحلمهم في السنة الكبيسة التي حكم المصريين فيها الخوان المسلمون، ولما كان صدام يدين بالمذهب البعثي الملحد الذي لا يؤمن بإله ولا برسول وكذا سوريا ويطبق ذلك على العراق، ترك يفعل ما بدا له. فلما انصلح حاله في نهاية عمرهم واستقام إسلامه وظهر ذلك في خدمته للإسلام وإنشائه لبعض الكليات الشرعية، كادوا به حتى أعدموه في الوقت الذي يذبح المسلمون فيه أضاحيهم بعد صلاة عيد الأضحى زجرا لغيره من حكام المسلمين. ثم هلكت من بعده العراق لما تمكن الروافض منها، وكان هؤلاء الروافض العراقيون يزحفون بالليل على الأحياء السنية فيدخلون إلى البيوت فيذبحون الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، فإذا كان الصباح ورأى جيرانهم من حولهم هذا تركوا بيوتهم فرارا وهجرة إلى المجهول والتشرد، حتى ملئت الأحياء بالروافض المجرمين الكفرة. بل كان هذا المجرم مقتضى الصدر يأتي بالرجال من أهل السنة العراقيين ويضعهم أحياء في براميل البترول ويشعلها بهم أحياء ليذوقوا العذاب ولتتهيأ العراق للروافض إخوانه وأهله فحسب، وكان من ذلك ما شاء الله. وعلى نفس المنهج والسبيل أمر الحوثيين الروافض المجرمين في اليمن، حفظ الله اليمن وحفظ أهل السنة فيها من شرورهم وكفرهم وبغضهم للمسلمين من أهل السنة. واليمن كانت من قبل مسرحا للإرهاب من تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى لمناسبتها وطبيعة أرضها الجبلية التي هي قريبة من طبيعة أفغانستان، وكانت الحركة الإرهابية تساند وتساعد من أمريكا وإسرائيل في الخفاء حتى على أمرها في اليمن، وأصبحت اليمن دولة يرتع فيها الإرهاب ويؤثر تأثيرا مباشرا على سيرها. ولما تميزت اليمن بموقعها الذي يطل على الساحل الذي يوصلها عن طريق البحر إلى إيران وإلى أرض الله الحرام، حفظها الله وأمنها ورعاها من خبث ومكر وكفر الروافض. زادت مطامع الروافض الكفرة فيها في اليمن، فظلت إيران تغذي الحوثيين اليمن الشيعة باليمن بالمال والسلاح عبر البحر، حتى وصل أمر الحوثيين للسيطرة على معظم محافظات اليمن وزاد خطرهم جدا. والمعلوم لمن تتبع حركة الروافض الشيعة السعوديين حيث وجد أكثر من 1,000,000 شيعي في السعودية حفظها الله من السعوديين أنفسهم، حيث تجمعوا في بلاد الحرمين وأرادوا أيام الثورات المشؤومة الماسونية أن يقلبوا نظام الحكم ويستولوهم عليه، فكبتهم الله وخذلهم فماتوا غيظا وكمدا. فكان هذا أحرى بهم أن ينشطوا في اليمن التي تهدد السعودية من جهة حدودها مع السعودية. ومن قبل كان الروافض ينشطون في مواسم الحج فيفجرون في المسلمين الذين أتوا من كل مكان التفجيرات التي قتلت الكثير من المسلمين، وإنما كان ذلك كذلك لما أرادته إيران ورؤساء الشيعة، حيث كانوا يخططون في من كفرهم لصرف الناس عن الكعبة ليحجوا إلى إيران. وبالفعل أنشأ الخميني الملحد العربي كعبة صرف عليها الملايين الجمة، ومن دخل على النت يرى صورة هذه الكعبة موجودة إلى الآن. يريدون أن يحج إليهم وإليها المسلمون، وها هي اليوم يحج إليها شياطين الإنس والجن. ومن حلمهم نبش قبري الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونقلهما من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لما حج رئيسهم رفسنجاني الكافر وقف أمام قبري أبي بكر وعمر وبصق عليهما عمله الله بعدله. والشاهد أن حلم الروافض الكفر هدم بلاد الحرمين والتمكن منها وحكمها وذبح أهل السنة بها كما ذبحوا في غيرها لا مكنهم الله من ذلك. فلما لم يمكنوا من ذلك رأوا حلمهم في اليمن، وكانت الثورات الماسونية الأداة والوسيلة التي مكنتهم من ذلك. ولا عجب أن تعلم أن الإخوان المسلمين اليمنيين ورؤساءهم كالزندي وغيره متحالفون مع الحوثيين ضد أهل السنة هناك. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد آخر، يعلم المتتبع للحركة السياسية أهمية باب المندب في اليمن وتأثيره على قناة السويس بل وعلى دول الخليج. فلما أراد الحوثيون التحكم فيه للتأثير والضغط على مصر في المقام الأول، حيث فشل منظم الثورات في تخريب البلاد المصرية حفظها الله، ولما فتح الله على مصر بثمار مباركة من هذا المؤتمر الاقتصادي ومساعدة الدول العربية لها وتدفق عشرات المليارات من الدولارات ووقوف روسيا والدول الأخرى بجانب مصر، كل هذه الإنجازات كادت أن تقتل أعداء المسلمين والمصريين غيظا وكمدا. وأضف إلى ذلك سمح من قبل له به لإيران من إنشاء الأسلحة النووية، وما ذلك إلا لإهلاك البلاد الإسلامية، فلا يكون في المنطقة العربية أسلحة نووية إلا في إسرائيل وإيران. فلما كانت كل هذه المخاطر تحاك وتحيط بالدول العربية اجتمعت كلمتهم على إنقاذ البلاد والعباد من هذه المخاطر العظيمة بفضل الله ومنه وسبحانه، وما اجتمعوا إلا بفضل الله جل وعلا. فكان السبق لمصر حفظها الله في ضربها للدواعش المجرمين في ليبيا، ثم اجتمعت الدول العربية لإنقاذ اليمن من شر الحوثيين لما استغاث رئيسهم الأصلي رئيس اليمن بدول الخليج لتنقذه مما هو فيه، الذي يعني تهديد السعودية ومصر ودول الخليج. فكان التوفيق الإلهي في عاصمة عاصفة الحزم السنية المباركة. إن الحوثيين يذبحون أهل السنة في اليمن كما كان الروافض العراقيون يذبحون أهل السنة في العراق. ومن ثم فقد تعين على حكام المسلمين حربهم وإهلاكهم. إن مطلع على دين الروافض والمذاهب الشيعية لا يعلم الكفر الضواح الذي عليه القوم، فهم لا يعترفون بربنا ولا برسولنا ولا بقرآننا ولا بصحابة الرسول، فهم عندهم كفرة مارقون من الدين. فهؤلاء قوم كفروا بالله ورسوله وبدين الإسلام، ولهم دين اخترعوه لأنفسهم، وهم أمام العالم من المسلمين وليسوا من الإسلام بمكان قريب ولا بعيد. فقالوا في أصول كتبهم إن الرب الذي أرسل محمدا رسولا ليس بربنا، والنبي الذي جعل أبا بكر خليفة ليس بنبينا. وكما في كتابهم العمدة أصول الكافر قالوا ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعد، يعني أئمة الشيعة. وقالوا أيضا في أصول الكافر الأئمة بمنزلة رسول الله، وهم يؤلفون عليا رضي الله عنه حيث قالوا في كتبهم وفي كتابهم أصول الكافر باب إن الأرض كلها للإمام، أي للإمام علي، إن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويرفعها إلى من يشاء. وكما في كتاب فصل الخطاب للحسين الطوسي قال: يروى عن كثير من قدماء الروافض أن هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل على محمد، بل غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه. الشيعة تخالف دين المسلمين أجمعين، ومعلوم سلفا وخلفا بالإجماع الذي لا شك فيه البتة أن الذي ينكر حرفا واحدا من القرآن الذي بين أيدي المسلمين الآن فقد خرج من الملة وارتد عن دين الإسلام. وفي كتاب حق اليقين أنه إذا ظهر المهدي عليه السلام فإنه سينشق قبر رسول الله ويخرج أبا بكر وعمر من قبريهما فيحييهما ثم يصلبهما، عليهم من الله ما يستحقون. الروافض يقولون على عائشة أنها زانية، ويقولون على حفصة أنها زانية، وهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الله ألسنتهم خبيث إن به داء لا يبرأ إلا بماء الرجال. يقصدون هؤلاء الكفرة الشواذ أنه شاذ لوطي يفعل به، فقطع الله ألسنتهم وأهلكهم، بل في كتبهم جواز أن يأتي الرجل منهم الرجل منهم هكذا. وعندهم زواج المتعة الذي هو زنا، أن يتزوج الرجل المرأة ساعة زمن مقابل مال يدفع له، فهم يتقربون في دينهم الشيطاني إلى الله بالزنا واللواط، ومن ثم يتهمون الشرفاء خيار الأمة بما هو فيهم. فالحوثيون المجرمون الروافض الكفرة ليسوا من المسلمين ولسنا منهم. روى الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن علي رضي الله عنه أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة يعرفون به، ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون، أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. ومن هنا تعلم لماذا يهلك بشار الأسد شعبه ويدمرهم تدميرا ويقتلهم بغيظ عظيم. تقف وراءه إيران وحزب الله والعز لحسن نصر الله، فيمد بالسلاح والمال، فإنما كان ذلك كذلك لإهلاك أهل السنة السوريين، فقد أهلك منهم أكثر من مليون من أكثر من سنة، وشردت مئات الآلاف. فبشار رافضي علوي يؤمن بألوهية علي رضي الله عنه. إن خطر الشيعة الروافض على المسلمين لا يقارن به خطر يهودي ولا أمريكي. وهل مكن تتار الكفرة المجرمين من رقاب المسلمين حتى ذبحوا منهم الملايين إلا الروافض المجرمون؟ وهذا لا خلاف عليه عند أهل السير والتاريخ، إن الذي قامت به دول الخليج العشر مع مصر حفظهم الله لخطة في غاية الأهمية لدفع الخطر الداهم الذي يتوعد المسلمين في الأمة كلها. فعرفوا لرئيسكم السيسي حفظه الله وسدد خطاه، فعرفوا لرئيسكم فضله فهو في غاية الحرص على مصالحكم بل على مصالح الدول العربية بأسرها. فبدأ بتطهير الإرهاب الداخلي في سيناء والعريش، ودمر الأنفاق التي منها يدخل الإرهاب الإخواني الحماساوي الصهيوني إلى البلاد المصرية، وتمكن من ضرب مواقع لداعش في ليبيا، وأخذ منهم العشرات أحياء ليعلم من خلالهم مخططات الدواعش في تخريب مصر والمصريين. ثم ها هو الجيش المصري حفظه الله قام بالأمس بتطهير الحوثيين من باب المندب حتى فروا أمامه كالفئران. لقد أحيت العاصفة الحازمة السنية المباركة سنة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قام بمحاربة الخوارج بحاروراء فأهلكهم وحرق الروافض الأول في الأخاديد، وفق الله حكام المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه وبارك فيهم وسدد خطاهم ومكنهم من أعداء الإسلام. وأخص بدعاء منهم الملك سلمان حفظه الله وأرشده إلى صلاح بلاد الحرمين، وأخص بدعاء أيضا رئيسنا عبد الفتاح السيسي جعله الله مباركا على مصر والمصريين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام الشافعي أنه قال: ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة. وفي رواية قال: ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. اجتمع المحدثون سلفا وخلفا أنه ليس هناك فرقة أهلها أكذب أهل الأرض من الروافض الخبثاء. وروى اللالكائي أيضا عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: قيل لمحمد بن يوسف يوسف، وكذلك يوسف بالكسر والرفع فهي مثلثة السين، يوسف الفريابي وهو من تبع الأتباع، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرني رجل من قريش أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة فقال لهما: والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر وسبهما لأقتلنكما. فأبيا، فقدم أحدهما فضرب عنقه، ثم قال للآخر: والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبه. قال: فتؤمنني؟ أي لا تقتلني؟ قال له: نعم. قال: فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي بطعنهما وبطعن الروافض أرادوا رسول الله، فإنا أردنا النبي فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه، فقصدنا هذا الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. قال محمد بن يوسف الفريابي: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. والكلام واضح المعنى، فالروافض كفرة زنادقة أرادوا أن يطعنوا أمام العوام في رسول الله وفي الله وفي دين الإسلام، ولكنهم يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك لقتلهم الناس، لا سيما في العصر الأول، ولما وافقوهم وتابعوهم أي امتنعوا عن موافقتهم، فكيف يوافق المسلمون من يطعن في رسول الله؟ فتحايلوا وغشوا ودلسوا وخانوا، فطعنوا في الصحابة الذين نقلوا القرآن والسنة، فإذا طعن فيهم طعن فيما رووه عن الله ورسوله من القرآن والسنة. وهذا هو الهدف والغاية من طعن الروافض الشيعة في الصحابة وأزواج النبي، بل في كل من طعن في صحابي. وهذا هو الهدف والغاية من طعن الروافض الشيعة في الصحابة وأزواج النبي. نقل أصحاب السير عن بعض السلف أنه طعن رجل في مجلسه في عائشة واتهمها بالزنا، فقام الرجل وقتله، ثم قال: هذا خبيث ملحد يطعن في رسول الله، لأن الله يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة فهذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبث لأنها زوجته. ومن هنا يتبين للبصير كفر الروافض الشيعة الخبثاء. ومن نفس الباب يتبين لكم خبث المجرم إسلام البحير، الرافضي الخبيث الذي يطعن في القرآن والسنة والإجماع، ويطعن في الصحابة وفي كتب الحديث وفي المحدثين الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. فهذا الخبيث أراد أن يطعن في رسول الله، فمنعه من ذلك الرغبة في هدم الدين من غير أن يشك فيه أحد ويعرف غرضه وغايته. ولا تظنوا أن هذا الشيطان يغفل عنه، بل له وقت الذي سيقسم الله فيه ظهره ويظهر أمره. ولا تحسب أن الله غافلا عما يفعله الظالمون ويرتكبه المجرمون المشككون في دين المسلمين. رأينا لك أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كتاب ما روي في مخازي الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدينون بذلك وكفرهم، وما نقل من حماقاتهم وترهاتهم. فروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله، أي يزيد الله الصحابة، إلا ليزيدهم الله عز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم. وكيف ينقطع عملهم وهذا علمهم تحيا عليه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ فعلم ينتفع به، فعملهم بإذن الله مستمر دائما. ورأى لك إي أن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه قال: يا رب اجعل أهل الأرض لا يذكروني إلا بخير. قال: فأوحى الله عز وجل: يا يحيى، لم أجعل هذا لي أفأجعله لك؟ كذلك روى لك أي عن مالك بن مغول أنه قال: قال الشعبي الإمام التابعي العالم الجليل: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا، أي الروافض، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. يا مالك، إنني درست الأهواء كلها فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية، وهم الروافض الذين زعموا أنهم لن يجاهدون إلا مع الإمام المعصوم، ولن يجاهدوا إلا بالسيف الخشب، فسموا بالخشبية. فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام يطعنون فيه لتحيا ضلالتهم، كما يغمص بولس بن شاؤول ملك اليهود ليغلبوا. لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن دخلوه مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم من البلدان. منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازان، وأبو الكروش وابنه. وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود، لذلك ما آمنوا برسول الله. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. واليهود يولون عن القبلة شيئا، ينحرفون عنها شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تزدل أثوابها وكذلك الروابط. قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة يستحلون دم كل مسلم، واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة، واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد بدلا من علي. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، فضلت اليهود والنصارى على الروافض بخصلتين. من هنا تعلم كلام السلف الحسن البصري وغيره أن أهل الأهواء والبدع أعظم خطرا وأشد على المسلمين من اليهود والنصارى. قال: وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. قال: فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم ولا تقوم لهم راية ولا تجتمع لهم كلمة. فأبشروا أيها المسلمون، لا تثبت لهم قدم ولا تقوم لهم راية ولا تجتمع لهم كلمة، دعوتهم مدعومة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. انتهى هذا الأثر الفذ العظيم لتعلموا حقيقة هؤلاء المجرمين. فكانت الروافض أكثر من اليهود والنصارى وأشد خطرا منهما على المسلمين. لقد تغيرت لغة المسلمين وجمعهم الله على الهدى وقويت شوكتهم وتوجهوا بها إلى أشد أعدائهم وخوفهم وخوفوهم وأرهبوهم. أصبحت الرئاسة المصرية والسعودية من أقوى القيادات في المنطقة بأسرها، وبدأ أعداء الإسلام والمسلمين يعترفون بالقوة العربية شاءوا أم أبوا. وهذا من أعظم الخير الذي سيكون له تأثير فعال في القرارات السياسية الدولية المستقبلية. لقد استيقظ حكام المسلمين من لم يستيقظ منهم. أما الحكومة المصرية فكانت متيقظة من قبل واستدرجت هؤلاء المجرمين حتى ملئت بهم البلاد المصرية، ثم أحكموا عليهم القبضة وألقوهم في السجون وفي الزنازين. وما ذلك إلا من إقامة شعيرة من شعائر الله وهي الجهاد في سبيل الله. رأى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والغدوة السير للجهاد في سبيل الله في الصباح الباكر إلى وقت الظهيرة، والروحة من بعد وقت الظهيرة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كل لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وهل تجرأ علينا إخوان القردة والخنازير إلا من تعطيل شعيرة الجهاد؟ أوائل الطائرات التي غزت اليمن أمس الأول كان قائدها والطيار الذي يقود هذه القائدة طيار هو ابن للملك سلمان حفظهما الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع نية حكام المسلمين على إعلاء لا إله إلا الله، فكل جهاد لا يبغى به إعلاء كلمة لا إله إلا الله فهو عبث وهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الحكام والمحكومين على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفق الله الراعي والرعية، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.